نشعر بالعلى والتحرير. جعفر بن بطال فقه فإذا غسله على ابن متوسع بخيره وجب الأخذ بوصله وتوفيره وزعمه أنه عن الحسن مرسل لا يكون به. ولهذا صواب هذا الحديث جيد وله شاهد من حديث عائشة وله شاهد من حديث عمر عند مسلم وفي انقطاع. وكان عمر رحمه الله وكان عمر يعلمه الناس فهو أفضل للتفاحات التفاح المختصر وفيه تمجيد لله وثناء عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى قد يطلع الى حياته ثم معه لا اله الا الله الله وسلم على ثلاثه التوحيد وتعظيم الله عز وجل كله ثناء على الله. هذا من الاستفتاحات الجيده الثابته التي جاءت من طرق والاستفتاحات عده كما تقدم منها انواع صححها واثبتها ما رواه ابو هريره في هي كان يستفتح الله وضع الدين وضع خطاياه ثم دعا السبع ونشف ذلك اللهم نكتب من خطايا ذكر اذا تحتوي الابد من الناس اللهم اغفر لنا طيب الثدي والمحي والضرر هذا اصح الله كله دعاء كله معه دعاء وطلب. اما حديث ابي سعيد هذا وعائشه وعمر في الثالثه وهم فهذا كله ثناء كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم تكفيك هذا الاستفتاح. نعم. تكفيك ثلاثه. هذا الاستفتاح لا اله الا الله هذا والله هو كبير هذا الاستفتاح. نعم. طبعا في ذلك الثناء افضل من الدعاء. هذا بذاته افضل من الاستفتاحات لانه كله ثناء وهو اخطرها ولكن غير الصحه والصحه ولا يخفى ان الدعاء في ظله الثناء لان الداعي في ظل الدعاء الثناء على الله بانه سميع للدعاء الداعي وانه مجيب للدعاء وانه غني وانه جواب كريم وانه يرحم عباده الداعين في ظل الدعاء ثناء على الله في الصفات العظيمه والسلم والاستجابه والغنى والسعه والجود والرحمه والاحسان ثم له من الدعاء. نعم. لا جمع الانسان بين ما اعلم انه ورد بين الاثنين وما اعلم انه ورد بين الاثنين ما يذكر بهذا الشيء. نعم. حدثنا حسن بن موسى الشارح على هذا في العكس الزياره على هذا الاول قوله باب مرار الاستفتاح سبحانه قوله حدثنا عبد السلام قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن عبد بن علي بن الحساب عن ابي المتوكل بن ابي بن اليدين مشهور بكنيته عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل اي للتهجد كبر للافتتاح الصلاه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك البركه بثبوت الخير الالهي في الشيء وتعالى جدك اي على جلالتك جلالك اي على جلالتك وعظمتك ولا اله غيرك. قال في الليل قال المسلم واختيار هؤلاء يعني الصحابه الذين ذكروا بهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابه ليتعلمه الناس مع ان السنه مع أن السنة إخفاءه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا وإن استفتح بما رواه علي أو أبو داود أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية به ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا أو ثلاث مرات ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أو ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ثم يقرأ في قراءة القرآن. قوله قال أبو داود وهذا الحديث الحديث أبي سعيد. قوله يقولون أي المحدثون قوله هو عن علي بن علي عن الحسن البصري مرسلا أي لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري بل رفعه الحسن البصري للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله الوهم من جعفر الوهم جعفر بن سليمان فرفعه موصولا. قلت أن أبو داود فضعفه ونسب الوهم إلى جعفر بن سليمان وجعفر بن سليمان هذا وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به وقال ابن مدين. عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة رحمه الله في عام العاشرة وتسكين لكم سمعت رزان هذا شاهد قوي في حديث أبي بن علي الدفاعي عن أبي سعيد كل من يحدث عمر نعم وفي حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتسكين عند مسلم الأغلب من دون حيث العمل من حيث العمل هم من حيث الكلام سبق لكم يا راطي من عوض حفائي عن ما صالح البخاري فذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها وقال جعفر الإرياح هو سمع عثمان بن موسى كراه اللي قائل لا نحن فيها إجماع نعم ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن أيضا أنه لم يسمع منها وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة حدثنا مداح بن سعيد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بزيد العقيلي عن ابي الجوزاء قال ارسلت رسولا الى عائشة يسألها فذكر الحديث فهذا ظاهره انه لم يشاهدها لكن لا مانع من جواز كونه توجه اليها بعد ذلك فشابها على مذهب مسلم في انسان لقاء والله اعلم انتهى قلت فما حكشت عن هذا قوله لكن فيه انقطاع فهو على مذهب البخاري واما على مذهب مسلم فليس فيه انقطاع وأما ما تكلم فيه أبو داود لأن هذا ساد فغير سبيل لأنه من باب زيادة الثقة وهي مقبولة انتهى والله أعلم حتى يطاعد وهي ثقة مقبولة ما ننتهي منافع وأنه لا منافع فلسل الله سواهد باب الثقة عند الاستكاء حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن يونس عن يونس عن الحسن قال سمرة حضرت سكتة من الثلاث حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرة حضرت سكتة من الثلاث سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنت سكتة قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكت إذا فرغ من القراءة حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا خالد بن خالد عن أسعد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فسكت عن الحسن الحمد لله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا خالد بن خالد عن أسعد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها فذكر معنى يونس حدثنا مسدد أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه فحدث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ابن جندب فحدث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحفظ ذلك ثمرة وأنكر عليه إمرار الحصين فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو رده عليهما أن ثمرة قد حفظ. هذه الأمور لا يأتي الله من آيات الله العظيمة ودلالته على عبادة على أهل العز مهما كان مما كان حفظا وقبطا وإمامة وإتقانا قد يفوت عليه أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 في المدينة ويقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر ثم تنسى هذه السكتان ولا يكون ولا يرويها الأسباب من هذه من آيات الله. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم حدثنا ابن مسلم قال اخبرنا عبد الاعلى قال اخبرنا سعيد هذا قال عن قتاده عن الحسن عن سمره قال فتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال سعيد قلنا لقتاده ما هاتان الفتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءه ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا أحمد بن أبي سعيد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن حدثنا أحمد بن أبي سعيد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عمارة حال وحدثنا زيادة هاون وحدثنا أبو كامل قال أخبرنا عبد الواحد عن عمارة المعنى عن أبي زراق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من خطاياي كالثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال لنا ابو داود رواه عمرو بن عبيد فقال فيه ثلاثه فتاه قال يحيى بن سعيد فقلت له ثمرة فقال فعل الله بالثمرة وفعل وانت قال ابو داود قال لنا ابو داود رواه عمرو بن عبيد فقال فيه ثلاثه فتاه قال يحيى بن سعيد فقلت له ثمرة فقال فعل الله بالثمرة وفعل. أبو بيت أبو مسح المعتزي للمعروف كذبت عنها لا تحيد لها قباحة وجور فلا شد في الأسفر وقبحه الله. يعلم أن الخلاف في التكاة الثانية فقط أما التكاة الأولى فأمر من نوع عليه لأن كان ثابتا من رواية أبي هريرة بعد رواية الإحرام هذه لا اختلاف فيها فيكون التكاة من نوع عليها قبل أن يقرأ ثم ما خلاف يعني هل بعد الصلاة بعد الفاتحة أو بعد النهاية إذا قراءة أو تكون ذات الحساب هذا محل البحث لا أشكال هذا. نعم هذا حديث كما قالوا حدثنا أبو بكر بن خلاد وهو محمد بن خلاد الباهلي البصري أين الحديث هذا الأول هذا الأول. قوله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن علي عن يونس بن عبيد بن دينار العبدي عن الحسن البصري قال قال سمره ابن جندب حدث فتتين المراد بالفتة السكوت عن الجهر وترك الرفع الصوت في الصلاه سكته، اي احداهما اذا كبر الامام اي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسرع في القراءه وسكت اي ثانيتهما اذا فرغ من فاتحه الكتاب وسوره وسوره عند الركوع اي قبل الركوع. قال أي الحسن فأنكر ذلك عليه أي على سمرة عمران بن حصين. قال أي الحسن فتتبعوا أي الناس أو سمرة وعمران في ذلك أي في الاختلاف الذي وقع بينهما في السكتين من المدينة إلى أبي بن كعب، وكان سمرة وعمران في البصرة فصدق أي أبي بن كعب سمرة. قال أبو داود وكذا قال حميد في هذا الحديث وسكت إذا فرغ من القراءة. هذا التأليف أخرج الإمام أحمد في مسنده موصولا. هذا التأليف أخرج الإمام أحمد في مسنده موصولا. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتان، سكة حين يفتتح الصلاة وسكة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمر. هذا الربيع أخرجه عندكم الصحيح فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال كذب سمرة فكتب إليه فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب. هذا يعني أكثر هو من أكل المعروف إذا كان بعض السنابل يعني أكثر الحكم. قال فصدق سمرة. قوله حدثنا أبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد الباهلي البصري. قوله أخبرنا خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري. قوله عن أسعد بن عبد الملك الحمراني أبو هانئ البصري عن الحسن عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح سكتين إذا افتتح أي بعد تكبيرة الافتتاح وإذا فرغ من القراءة كلها أي بين القراءة والركوع. فذكر أي الأسعد حديثه لنا حديث يونس المتقدم. قوله حدثنا مسدد قوله أخبرنا يزيد أي ابن الزريع. قوله أخبرنا سعيد بن أبي العروبة. قوله أخبرنا قتادة أي عن الحسن أن سمرة بن جندب عمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتين، سكتين إذا كبر وسكتين إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه أي على سمرة عمران بن حصين فكتب في ذلك أي باختلاف بما إلى أبي بن كعب. فكان في كتابه أي أبي بن كعب إليهما أي لا سمرة عمران أو لست من الراوي في رده أي في جوابه عليهما أن سمرة قد حفظ. قوله حدثنا ابن مسلم أي محمد. قوله أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد لهذا أي بهذا أي بالحديث المتقدم. قال أي سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال فكتان حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي عبد الأعلى أو ابن مسلم فيه أي في هذا الحديث. قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتان؟ قال قتادة إذا دخل في صلاته أي في إحدى السكتين بعد التكبيرة تكبيرة الافتتاح وثانيتهما إذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد أي بعد ذلك وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي قال قتادة أولا من السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة. وكأن هذا يوهم أن هذه السكتة كانت بعد السورة قبل الركوع فدفعه بقوله وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني المراد من القراءة في قوله وإذا فرغ من القراءة قراءة الفاتحة لا مطلقا ويحتمل أن يكون معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة عند الركوع يسكت سكتة ثم قال قتادة بعد هذا، ويسكت صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين كأنه سكتة ثالثة، ولكن يؤيد الأول ما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن زريع عن سعيد، فإن فيه تصريحا بأن السكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، وأيضا لو كانت هذه السكتة الثالثة لزم أن يكون ثلاث سكتات. لو كان هذه سكتة ثالثة لزم أن يقول ثلاث سكتات حذفتها، ويؤيد الثاني ما قال الدارمي في سننه قال أبو محمد كان قتادة يقول ثلاث سكتات، وفي الحديث المرفوع سكتان. فقال أعلم أن هذا الحديث الذي حدث الحسن عن سمرة فيه ذكر سكتين إحداهما بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة، وهذه السكتة متفق عليها. ذكرها أبو هريرة كما ذكرها سمرة، وسيأتي في آخر الباب حديث أبي سمرة، وقد أخرجه حديث أبي هريرة وقد أخرجه الشيخان. والسكتة الثانية لم أقف عليها إلا في حديث سمرة، ولقد اضطربت الروايات فيها. فروى أبو داود عن إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن، وسكت إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، ثم ذكر حديث حميد خليقة وقال كذا قال حميد في هذا الحديث. وسكت إذا فرغ من القراءة ثم ذكر حديث أسعد عن الحسن موصولا، ولفظه أنه كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وخالده الدارقطني فأخرج بسنده من طريق إسماعيل بن علية عن يونس عن عبيد عن يونس بن عبيد عن الحسن، ولفظه سكت إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب. فأنكر الحديث لم يذكر لفظ وسورة عند الركوع، ثم أيده برواية حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن، ولفظه وإذا قرأ ظل الضالين سكت سكت. وأما الإمام أحمد فأخرج حديث يونس في مواضع من مسنده، بعضها يوافق أبا داود وبعضها يوافق الدارقطني. قال في موضع عن يزيد بن زريع عن يونس وإذا قرأ من قراءة السورة سكت هنيهة، وفي موضع آخر عن إسماعيل عن يونس وفيه وإذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة عند الركوع، وفي موضع آخر عن حسين عن منصور ويونس، ولفظ سكت سكتين إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين سكت أيضا هنيهة. وأبنى حديث قتادة عن الحسن فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الإمام أحمد بن مسلم. وأما حديث الإمام أحمد فهو عن محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة السكرة، ولم يذكر محل السكتين. وأما أبو داود والترمذي وابن ماجه فأخرجوا من طريق عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة قال وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعده وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما أبو داود فقد فأخرج من طريق يزيد بن زريع قال أخبرنا قتادة قال وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أظهر ما جاء في هذا أن السكتة بعد فاتحة، ولكن ليس فيها بيان إكبار السكتة. نعم في رواية الحسن عن سمرة من البعض، وكانت عن سمرة أو عن سمرة عن الحسن أو عن سمرة عن أبي المجاد المكاتبة، كل هذه بعض غير من المحفوظ الثابت السكتة بعد الإحرام وقد أغراء هذا هو المحفوظ. لا قالوا لحد يبقى وأن هذه الشفتة هي محل النزاع، ويظهر من الروايات هذه أنها لدى فاتحة وصفة لطيفة خفيفة، وقال بعضهم لعلها تكون بقدر فاتحة في أقرأ المعموم، ولكن هذا شيء قال من قال في اجتهاده ليس النص لا يدل عليه، وإنما هو بالتحري والاجتهاد فقط. فمن سكت هذه الشفتة فله وجه، ومن لم يسكتها فله وجه. وأما الشفتة الأخيرة فهي شفتة خير جدا ليقطع قراءة على التكبير، يبطل قراءة على التكبير ثم يكبر، هي شفتة خفيفة جدا ليس فيها ما يدل على تطويل، وإنما هي النجهة من القراءة وطرد النفس ثم يكبر. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ عن هذا المقام يحتاج إلى رسالة التكبير، لأن هذا كله يقول بيانه والمكان الثاني يحتاج إلى رسالة، يحتاج إلى جهود، يعني كل ما في مع الروايات من المسلم من السنن ومن الجارين والجارين كبزار ومن الأسواران، يعني يبيع لكم جهد مع بها رسالة التحقيق التضعيف أو التحقيق، فلعل أحدكم إن شاء الله يقول بيانه كالدليل عمر الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة أحد. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلى بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه غزوة عظيمة امتحن الله فيها المؤمنين وابتلاهم بأعدائهم ليتبين صبرهم وشكرهم، تبين إملاؤه سبحانه لأعداء جل وعلا وإنظاره، فليتبين نفاق المنافقين وضلال المنافقين وكفرهم، فلله الحكم العظيم سبحانه وتعالى. نعم. الله أكبر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخر برأس فرسه عليه أداة الحرب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن جبريل بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالموجع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم طرف وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليهم مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد 5 سنين وبعد 7 سنين وأشهر، لأن وقعت هذه الجوازة 3، وهذه الكلمة كان من الذي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، كان وفاته في ربيع الأول من السنة 11، فرق المضارع 7 سنين ونحو 5 أشهر، سماها 8 من باب الجبرة. اختلف العلماء في هذا، فقالوا إنها الصلاة المعتادة، صلاة الجنازة مشهورة، وقال قوم آخرون هو مشهور أن المراد دعا لهم دعاءه للأموات وليس المراد الصلاة، لأنه ما صلى على قتلى الشهداء فنصلي عليهم وما قلت عليه الصلاة والسلام، بل كفلهم بثيابهم وبنائهم ولا يصلي عليهم لانهم احياء عند ربهم يرزقون ولم يصلي عليهم. فلهذا قال هنا ان هذه الصلاه هي دعاء انهم استغفار لهم وترحم عليهم وليس ان يصلى. فقال اخر بل صلى ويدل ذلك على نفس ما تقدم ولم يصلى على الشهيد لان الرسول صلى على الشهيد اخر الامر في اخر الحياه وقضى عليهم كالرسول المؤثر. والبحث يحتاج الى ذلك الى هنا يجب ان يكفي. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وامر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا ولما لقينا هربوا حتى رايت النساء يستبدن في الجبل. يعني هذا بكفار الله ورسوله الله يفاتي الذين عليه في أول أمر الله ورسوله حتى رأيت النساء يستجدن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلافلهن أخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلي النبي الحمد لله بجمع الحمد لله بجمع الحمد لله بجمع. فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا سرط وجوههم وأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال يعني أبوا على البقاء ليس استعمالا يعني تعمدا ولكن ظنوا أنها الغيفرة وأن المشركين قد انهزموا وانتهى الأمر وأولا سقع بالدراية وأولا المشركون قتل منهم جماعة كبيرة فوق 20 ظنوا أنها انتهت الموضوع ونقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم عليهم المراد التثبت في الامر يعني وعدم العجله رابع يعني ظهر الامر وتبين نظامهم وارهابهم فلهذا تاولوا وانصرفوا وكان الواجب عليهم الا يفعلوا وان يطيعوا اميرهم لان طاعه اميرهم طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن امر الله كان قدرا ولكن امر الله كان قدرا مقدورا لا يرضى. فأشرف أبو سفيان فقال أخي القوم محمد فقال لا تجيبوه. فقال أخي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه. فقال أخي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يحزنك أبقى الله عليك ما يحزنك. قال أبو سفيان اعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بلد والأرض سجال فتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسعوا. وهذا من علامات النبوة ومن علامات النبوة أن الحرب بين الأنبياء وبين الرسل وبين أعدائهم سجال ثم تكون العاقبة يعني الحماية للرسل وأعدائهم. فهذا وقعة الأحد حصلت هذه العلامة وصارت الحروب سجالا بسبب وقعة الأحد. ولولا وقعة الأحد ما كانت سجالا كانت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم كلها كان منصورا بها كلها عليه الصلاة والسلام. إلا ما جرى يوم أحد حصل بهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم الفروض فتسجالا بين الأنبياء يجالوا عليه الكهر ويجالوا عليه الكهر. نعم اللهم الصلاة. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبد عن جابر قال صبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. قبل أن تحرم قبل أن تحرم. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أبي إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في غردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. فأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. المستقيم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد: ارايت ان قتلت فاين انا؟ قال: في الجنه. فالقى ثمرات في جنه ثم قاتل حتى قتل. هذا هو الثمان بن ثمان المعروف بالغنم فاعلنا هو الثمان. حدثنا احمد بن يونس حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاعمد هذا عمل الثاني عن الثمرات عمل حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ملك على رجل قوله قال رجل لم اقض على فيه زعم بن السوال انه عمير بن حمام وغضب من المهمه وغضب من الحمله وسبقه الى ذلك الخطيب وحج بما اخذه مسلم من حديث انس ان عمير بن الحمام اخذ ثمرات فجعل ياكل منهن ثم قال: لو انا احييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله. ثم قاتل حتى قتل. قتلات وقعت في حديث انس ان ذلك كان يوم بدر. والقصه التي في الباب وقعت في حديث جابر انها كانت يوم احد. فالذي يظهر انهما قصتان وقعتا لرجلين والله اعلم. وفيه ما كان الصحابه عليه من حب نصر الاسلام والرغبه في الشهاده ابتغاء مرضاه الله. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارث رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله ومنا من مضى او ذهب لم ياكل من اجله شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا نمره كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج راسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها راسه واجعلوا على رجله الاسفل. يعني مع العوره كان يغطى بها عورته مع راسه من الرجلها واذا غطى بها عورته مع رجله من بدر راسه وهذا يغطى بها راسه من بناظرها راسه من العوره فيها مقدمه ولهذا قال اجعل رجليه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها راسه واجعلوا على رجله الاسفل. او قال: القوا على رجله من الاسفل. ومنا من اينعت له ثمرته فهو يحجبها. حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحه حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان عمه غاب عن بدر فقال: جئت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشهد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما ابد. فلقي يوم احد فهزم الناس فقال: اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بسامة أو ببنانه وبه جبا وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. طيب الرائحة حفيف طيب الرائحة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب اخبرني خالد بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فالتمسناها فوجدناها مع قدرة ثابت من الأنصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فألحقناها في سورتها بالمصحف. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي ثابت قال: سمعت عبد الله يحدث عن أبي ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة احد. لا لا في كلام يعني عن الطائفة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل بعد خمسة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد بن ثابت قال أن عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزل فما لكم في المنافقين فئتين والله أرخصهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار حبس الفضة. وهذا قصة عبد الله بن ملحم بن قدم بن سمير بن يرجع في حزوه الجيش ورجع وظهر مخافة إن شاء الله العالمين. ثم ذكر المصنف كل هذه الآيات أحاديث كالمفسرة للآيات المذكورة. الأول حديث عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد الحديث وهو متعلق بقوله ولا تحمد أن الذين قتلوا في سبيل الله وقوله بعد تمام سنين فيه تجوز تقدم بيانه في كتاب الصلاة على الشهداء من كتاب جنائز وقوله ثم طلع المنبر فقال إن بين أيديكم فرض. اللهم صل على رسول الله. وقد وقع في مصر أيوب بن ذكر من رواية الزهرية عنه عند ابن أبي شيبة خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأثر الصلاة عليهم. وهذا يحمل على أن المراد أول ما تكلم به أي عند خروجه قبل أن يصعد المنبر. قوله فالموزع للأحياء والأموات هذا يبين لنا أنها لأن دعاء لنا فالمنبر فالمنبر استقبل الناس وثبت وراءه لا يعيد على الجمهور أن المراد بذلك أنه دعا لهم دعاء على جنائز دعاء على جنائز والاستغفار لهم فإذا المراد أنه من الصلاة الأول. قوله كالمنزع للأحياء والأموات تابع حيوة بن سواة على هذه الزيارة عيدي بن أبي حبيب يحيى بن أيوب عن عند مسلم ولفظه ثم صعد المنبر كالموزع للأحياء والأموات وتوزيع الأحياء ظاهر لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وأما توزيع الأموات قل على غرفكم يعني أمامكم عقب أمامكم غرفكم اللي يذهب قدامهم يحيي المنزل هي المنزل هي الماء وهي المكان المناسب فما انا قد الى جنه مع الحظر الذي يفضل منه. واما توزيع الاموات فيحتمل ان يكون الصحابي اراد بذلك انقطاع زيارته الاموات بجسده لانه بعد موته وان كان حيا فهي حياه اخرويه لا تشبه الحياه الدنيا والله اعلم. يحتمل أن يكون المراد بتوديع الأموات ما أشار إليه في حديث عائشة من الاستغفار لأهل البقيع وقد سبق شرح هذا الحديث في الجنائز وفي علامات النبوة وتأتي بقيته في كتاب البقاء إن شاء الله تعالى. وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي هنا قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخر برأس فرسه الحديث وهو رهب الوجهين أحدهما أن هذا الحديث تقدر بسند ومسه في باب سهود الملائكة ندرة ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من مسلم رواة البخاري ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ثانيهما أن المعروف في هذا المسجد هو الذي عنده الصواب أنه رأس في ندرة الملائكة قاتلوا في ندرة ولم يحفظ أنهم قاتلوا في ندرة ثاني ما المعروف في هذا المثل يوم بدر كما تقدم لا يوم أحد والله المستعان. كيف تقدم يتقدم في الجنائز وعلامات النحور ويأتي في المصائب. وإن قد يشتد قولك تعالى قولك وقولك من ما أخذ أن تشتد بعد وإن يتعلق بها لعبات الخمور جعل خصيصا الله جعل خصيصا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة حتى تركوا هذا حتى رسلت الأصنام وبنت الولايات على الخمور وانتهى نفسه الحاصل أن قولك صلى الله عليه وسلم أخذ الصفحة العديد حتى يجب المراد أنه صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين فتمكنوا عما يقولوا بهم وعرفوا دين الله ما خاف عليهم الشرك لان ما في قلوبهم الايمان والهدى يمنعهم من ذلك وانما خاف عليهم التنافس في الدنيا ويظهر من زهرتها وزينتها التي وقعت في هذه الزمن وما بعده خاف عليهم من هذا وما حصل من الفتنه والتناحر واما الشرك فلا دخل عليهم منه لما اعطاهم الله من الايمان واليقين والبصيره وإن كان قد وقعوا ناس الشرك من الأعراب وارتدوا وقالوا يا نبي ما مات هذا وقع منها من الأعراب وحسابه ونوع من الكفر لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما عفاه عليكم يعني المعروف من الصحابة المعروف الذي قد تمكنوا فينا من قلوبهم كالخلفاء وبقية العشرة وغيرهم من سادة الصحابة المعروفين الذين سبق لهم الإيمان سبق لهم الهدى من الأنصار والمهاجرين في أهل الأعراب الذين أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم التابعة والحاجة إن المراد الذي صدق ما أخاه عليكم يعني المعروفين من الصحابة المعروفين الذين قد تمكنوا فيما من صمودهم كالخلفاء وبقية العشرة وغيرهم من سادة الصحابة المعروفين الذين سبق لهم الإيمان سبق لهم الهدى من الأنصار والمهاجرين في أهل الأعراب الذين أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم التابعة والحاجرة أو لا تدعوا كثير وما يدل على هذا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري ايضا لا تقوم الساعه حتى تنصرف على ياسر شهد وسحب الذي خلصه يعني يطوفون ويعبدون من دون الله وقول صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من غير المسلمين وحتى تعبد في امر من الحسان قل كما رواه مسلم حديث عائشه لا تذهب الليالي والايام حتى تبدل الله في العزى الحديث لا تدل على الشرك في هذه الامه ولكن عباد القبور في عمى عن هذه الامور وفي ضلال عن ما جاءت في السنه ودل على الكتاب ثم ما جاء في الصحيحين من هذه بسعيد وتستمع لسنه قال حجر قده في قده حتى لو دخلوا جهه ربي لا دخلتموه اعظم ما فعلوا الشرك فهذوما تسلكوا مسالكهم غسلكم مسلكهم في ذلك فعبدوا الاصنام وعبدوا الاوثان وعبدوا القبور مسلك الجاهلين قبله فالذي يزعم ان حج عقبه يرد هذه الحج كلها ويخالفها وينكرها قد قال على الله بغير علم ومن عن سواء السبيل وكذب الاحاديث الصحيحه وكذب ما اجمع عليه المسلمون من وقوع الشرك وان الامه يقع فيها الشرك حتى في اخر الزمان لا يقع منها الا قليل ثم بعد ذلك يقبل الله رحمه منها في اخر الزمان لا تبقى الا طائفه منصوره واغلب الامه على الشرك وفيه باذن الله ان شاء الله السلام نعم ما يقال في هذا الحديث ما في حديث من الشيطان قد يعيش أن يعبد اختيار الكمال من المراد لكن هذا المفروض أنه خاف على الصحابة وكذا يسيبون هذا ما يقال من المراد يعني لأنه خاف بالصحابة وإنه خاف عليه ويحتمل يقال ما خاف عليه أن تطبقوا يعني أو تجمعوا عليه لكن الأول أظهر الصحابة أما هذه الشيء قد يعيش الحجة كلهم ثانية تعلق بعباد القبور ومراد أنه يعيش ويأس وغير معصوم فهو يجعس هو حجة يأسه لأنه قد يجعس من الشيء يحصل وقد لا يجعس منه يرجوه ولا يحصل فليس من عصور يأسه ولا في رجاء ثم جواب ثاني أن الفعل سيطبق ويعود على ما كانوا عليه سابقا من يدور بالله جميع أهل الأرض أو الجزيرة وجواب ثالث أنه يعيس أن يعود من الصحابة أنفسهم يكشف لا لا لا غيرهم من الأمة إلا يعيس من عود المخلوق في أجوة ثلاثة هذه جاب المسير قد يئس فأحسنها وأقومها وأسلمها إنه كان يأس غير معصوم وأنه يئس من شيء لكنه قد وقع كما ظنه سابقا وصدق أن يظنه اتبعوه ولكن لما رأى ظهور الإسلام ورأى قوة الإيمان يئس ثم تغيرت الأحوال ووقع ما ظنه سابقا من وقوع اكثرهم في الشرك وضلالهم لانه لا يبقى الايمان الا قليل. نعرف في بعض الطرق الحديث ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل رجل صلاه منه ما سهل لكن صلاة الفجر دعاء الميت ما بين ثم بين في هذا لأن صعيد المنبر صلى عليه المستقر لهم بالمعنى صلى عليهم يدعى لهم ثم صلى عليهم يدعى لهم هي الشك في الأمة أخصم من واحد جفر ودعى لهم لا لا في شهادة معروفة هو معروف لا بأس لكن هذا الشك الخفي هذا الشك الأصغر نعم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب الشروط وما نهي عنه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتف بأطيب قال عمل الرجل بيده كل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الكسر وهو بمكه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت الشحوم الميته فانها تقلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستفتح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتشاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعن الكاهن متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى اصحابه. يقول رحمه الله كتاب البيوع لما فرغ المعلم من العبادات صلح كثير من الفقهاء رحمه الله قديما وحديثا على ان يذكروا جمله في العبادات وجمله في المعاملات وجمله في النكاح والطلاق والعده وما يتعلق بذلك وجمله من الاحاديث وما يتعلق بالدعاوى والخصومات والجنايات وغير ذلك. ولهذا يسموا ربع العبادات ربع المعاملات وكذا يعني انهم حصروا ما يتعلق بالاحكام الى اربعه اقسام كل قسم يسمى ربع بالنسبه للتقسيم وهذا اصطلاح قد يقسم الى اكثر من ذلك. فالعبادات قسم والمعاملات من البيع والشراء والايجارات والمساقات والشركات وغير ذلك قسم ويلتحق بذلك الاوقاف والوصايا واللباس والمواريث والقسم يتعلق بالنكاح والطلاق والعده وفرات الزوجات وما يتحق بذلك الزهار والجهلة وذلك. القسم الرابع ما يتعلق بالجنايات والديات والخصومات ولا مشاحة في الاصطلاح لو قسم بالأكثر أو ذلك لا مشاحة. الحاصل أن هذا فروع في القسم الثاني وما يتعلق بالمعاملات. البيوع نوع بيع جمعه لتنوع فإنه أنواع مختلفة بحسب اختلاف عين البيع عين المبيع وعين الثمن فلهذا صارت انواعه متعدده وهي تنحصر في سته في تسعه انواع. نوع منها غير صحيح وثمانيه صحيحه اذا توفرت ثمنها وهي مبنيه على ان مبادره البيع ثم بعد ازمان بمال هذا البيع ثم بعد ازمان بمال على وجه العوض غير ربا وقرض فما معاملة ربوية وقرون نفس ما بيع لأن قرض يدخل من الربا أقل والربا محرم باطل. فالمراد بالمعاملات والبيوع التي ليس فيها ربا وليس في المراد بها قرض فإنها مبادرة مال بمال على وجه القطاع بالفائدة أو الربح ومنفعة لا على وجه الإرشاد. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس محتاجون كل واحد محتاج إلى ما في يد صاحبه للمتاع حتى تستقيم هذه الدنيا وقد لا يسمح صاحبه بذلك فشرع الله البيع والمعاوضة حتى يتمكن الإنسان من حاجته من أخيه قد يحتاج إلى منزل قد يحتاج إلى منصب قد يحتاج إلى سلاح فليس كل واحد يسمح بهذا الشيء تبرعا ومن حكمة الله شرع البيع والمعاوضة حتى يتمكن كل واحد من قضاء حاجته التي عند أخيه من طعام أو لباس أو سلاح أو غير ذلك. نص باب تسع نبديها الأعضاء بثلاثة بثلاث، فإنها معاملة، فإن النبي إما يكون عينا وإما يكون بينا وإما يكون منفعة، هذه ثلاث. والثاني كذلك إما يكون عينا أو دينا أو منفعة، هذه ثلاث، ثلاثة بثلاثة تسع. هذه صور البيع، صور منها واحدة لفح ويدين بيدين خاصة، والبقية تصح بشروطها، عين بعين، عين بدين، عين منفعة، دين بعين، دين بدين، دين منفعة، ودعاكم بعين، ودعاكم بدين، ودعاكم بدعاء، هذا الشيء. منها صورة واحدة ويدين بدين، هذا الكالب الكالب، لا يصح عند الجميع، يدين بدين لا يصح عند الجميع، وبيع الكالب الكالب، والبقية صحيحة إذا النبي، ذكر الله فيها الشروط. ولهذا قال باب شروطه وما نهي عنه. الباب مثل ما جاء من الاحاديث الشروط ما جاء في المنهي عن المبيعات. لان الاحاديث جاءت فيها شروط وجاء فيها اشياء لا تباع عن بيعها. المؤلف ينكر بعض الاحاديث وابدا في هذا وفي هذا. الشروط نبه عليها العلماء جمعوها في سبعه شروط تعرف بالاستغراء من الاحاديث والايات، واهمها التراضي، لا تكون عزاها تراضي مين. الحديث الاول حديث دفاع الرافع الانصاري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا سئل اي كسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب. هذا يبين لنا ان البيع مما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينتج عنه كسب طيب ومباح إذا كان بيعا مبرورا، إذا قد استوفى شروطه وانتهت موانعه، وهو بيع مبرور. ومن ذلك ما يخلو من الكذب والغش، كل الحديث الصحيح بيع عن الخيار من يتفرغ خير صدقة وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكلما وحي في بيعهما. وبيع المبرور المستوفي للشروط السليم من الكذب والغش. ومن الكسب الطيب عمل رب يده، هذا الكسب الطيب كالنجارة والفرازة والحدادة والزراعة والكتابة وأشبه إلى من أعمال رب يده. سأل العلماء أيها أحل أيها أطيب؟ قال: قوم للزراعة، قال: قوم للتجارة، قال: قوم للصناعة، وأرجحها وقومها عمل رب يده، هي أحسن، فهو أحسن شيء وأحل شيء. ويدخل فيه الزراعة، فإنها من عمل رجل إذا كان يتولى بنفسه، وإذا من عمل رجل، وإذا كان يتولى الوكلاء والنواب لم تكن عمل رجل، ولكنها عمل نواب، فكان له عمل يده، لأن النائب يقوم مقامه بالهجرة وبالتبرع وقائم مقامه. قال في رسالة جميلة ومقيمة جماعة والحافظ الحجر رحمه الله: وعناها في الحقيقة على كسب اليد الغنيمة، لأنها كسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حلها الله لهذه الأمة المغانم، فهي أحسن الأكساب. من حيث لا يملك أكثر من ربعه، فهي أحسن الأكساب وهي من عمل بيده. ومن هنا يظل ينبغي المؤمن أن يكون له كسب ويعتمد كسب بيده حتى يأكل حلالا ويلبس حلالا ويصاب حلالا ويصدق بحلال. فالصناعات كلها من عمل بيده، سواء كان بمعترف أو بوكيلة أو نائبة، لأن عمل الرجل بيده. وهنا لاحظ مكاسب متعددة متنوعة، تجارات وصناعات، ولكن كلها لا بد فيها من التحري والصدق وعدم الغش والكذب، واستيفاء الشروط حيث يكون المبيع قد استوفى الشروط، وكمان كذلك والبائع كذلك، من تصرفه إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. فيستوفى البيع الشروط وهو من كسب الحلال والتجارة الرابحة. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: إن حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وأسنان الحديد. هذا يبين لنا أن هذه محرمات، وإن الله حرم إذا مرر في حرم أفرد الفعل، لأن التحريم الحقيقي إلى الله والرسول بلغ، فلهذا جاء إفراد الفعل حرمة. وترى الشارع في رواية حرمة ولا يستنكر ذلك، لأنهم اثنان: الله المحرم والرسول بلغ. الحديث عن نفس الصحيحين ان الله امر في نهيانكم انكم من الاهليه. الله لنا الاصل سبحانه وتعالى الرسول بلغ بيع الخمر والميتة والغزيان حرم بإجماع المسلمين ليس في هذا الشأن. وكان بيع الأصنام لأن بيعها وسيلة إلى إعانة على عبادتها من دون الله وعبادتها أعظم الذنوب أكبر الجرائم. حرم الله بيعها لأنه وسيلة إلى الشرك والأصنام جمع صنم وأصح ما قيل فيه إنه منعك على صورة هذا هو الصنم ويطلق عليه الوثن قال الجوهري إنه وثن وليس بجيد. الصنم هو من حيث على صورة والوثن أعم من ذلك ويطلق على الأصنام أنها صورة أنها أوثان ولا يقال للوثن كالشجرة والحجر أنه صنم إن ذلك له صورة سواء حسد أو نمر أو إنسان أو ما أشبه ذلك. فقيل له بعد ذلك في أشهر الميتة قال نفسه بها السهول قال بها الجنود بها السهول الناس فقال لا هو حرام. هذا اختلف فيه العلماء هل مراد هو حرام يعني هل هذا التصرف هو مراد البيع لا يعني لا يجوز ذلك يعني لا تباع هو حرام بيعها او معنى لا يفعل بها هذا لان حرام يعني هذا وسيله الى بيعها. على قولين بعض اهل التحقيق رجح ان المراد هو اي بيع واما هذه الاشياء فلا باس بها لانها امراض عظيمه قد تنجس ويستصبح بها ويطلع بها السموم ويجعل بها الجنود لا تضيع. وقال آخرون بل يعود على الجميع على بيع وعلى هذه الأشياء وأنها لا تجوز لأن شهر الميتة محرمة واستعمالها في هذه الأمور وسيلة إلى بيعها كما فعل اليهود وتحرم لأن من باب تحريم المسائل بخصها ونجاستها ولا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها هذا هذا الاستعمال وهو ظاهر السياق من هذا السياق منع استعمال الشحوم في هذه الأشياء لأن بيعها وسيلة لأن استعمالها هذا وسيلة إلى بيعها فيحرم بيعها وتطلق إتلافا لأن إتلاف تستعمل فيه لأن الجلوس يصبح بها وسيلة إلى التعطف بها وسيلة إلى بيعها. فلهذا أرجح عندي والأقرب عندي منع وأنه بيعها وهذه التصرفات أيضا وأن الحديث يعم هذا وهذا. وفي هذا تحليل عمل اليهود قبحهم الله وأنهم أهل الحيل والمكر فإنهم لما حرمنا على الشحوم جاذبوها ثم باعوها قالوا ما بعنا شحم بعنا ذوق هذا من أقبح الحيلة. فذلك لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الأحد يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد وقالوا ما أخذنا يوم السبت قالوا بخيرهم. ولهذا روى المبطر رحمه الله الفارسي وقال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا عقبة اليهود فنستحل محارم الله بان الحيل. فاليهود قوم بخل وقوم مصر وحيل فلا يجوز التشبه بهم. ومن المصائب ان الامه تشبهت بهم الا ما عفى الله الحيل والبكر والسحال ما حرم الله بان الحيل نسال الله السلامه. والحديث الثالث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي احد علماء الصحابه وكبارهم رضي الله عنه يقولون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يختلف المتبايعان فقولنا يقول رب الصله او يتقاركان. هذا الحديث حله بعضهم في الاضطرار ان في بعض السلعات قائمه بعض السلعات ثالثه وفي كل حال فهو يشد بعضه يشد بعضها بعضا وهو موافق للادله والقواعد الشرعيه. فاذا اختلفوا وتنازعوا فلا بينه فإن طوفوا رب السلعة لما يدعيه أو يتفاسخان ويتفاركان فإما يقبل قوله وإما يفسخ. فإذا باع سلعة بعشرة آلاف مثلا قال المشتري لا واشتريتها منه بتسعة ولا بينه فقوله قول رب السلعة يعرف أنه باعها بعشرة وإلا فيتفاسخان. قال العلماء وله على المشتري اليمين وهذا مأخوذ من أدلة أخرى حديث ابن عباس الصحيح ولو طمت من دعواه مدعى لهم بما رجلهم وحرموا أموالهم ولكن منها مدعى عليه والآخر بينها مدعى منها المنكر. فعلى هذا يتحالفان إما يقبل قول البائع ويأخذ السلعة فيما قال البائع وإما أن يحلف ضد قول البائع وأنه ما اشتراها بعشرة وإنما اشتراها بتسعة ويتفاسخان إن لم يرضى البائع بقوله. هذا هو أحسن ما قيل في هذا الحديث وأولى ما قيل في هذا الحديث لأنه موافق القواعد الشرعية. لو لم يصح الحديث لكان هذا هو الجواب، فكيف وقد جاء هذا الحديث المقام موافقا للأصول والقواعد؟ فهو ماشي على القواعد، إما يقبل قوله يعني بيمينه على قاعدة، وإما من يحلف المشتري ويتفاسخان وترجع السلعة إلى صاحبها. والحديث الرابع حديث أبي مسعود رضي الله عنه، المسعود هذا هو الأنصاري، الله بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، يقول من المسعودها عشان الكلب والله البغي وحيوان الكاهن. هذه الثلاث من أخبث الأشياء، ولهذا الحديث رحمه الله عليه الحديث ثم أن الكلب خبيث وهو البغي خبيث، هو شاهد لهذا، هو شاهد لا يباع مطلقا ولو كان كلب صيد أو ماشي عن زرع يعرف الحديث. وأما حديث الشيخ لا إلا كالبقيت فليس بجيد عند أهل العلم ولا يقوى على كثرة هذا الحديث. ثم هو البغي، البغي بالتشديد هي الزانية، ثم يدفع لها ليس حلالا لها، لأن في مقابل ما حرم الله عليه من الزنا فليس لها أكله فليس لها استعماله، فيجب عليها صرفه في جهة خير، ولا يرد على الثاني لأن لا يجمع الثاني العوض والمعوض. فالزاني لا يحل له أي أن يدفع إليه ويعدل كما قال القيم رحمه الله وغيره، ولا تأكله إلا أنه خبيث، انصف في جهة من جهات البر كصرفه الفقراء والمساكين وأشبه ذلك، ما تصرف فيه الأموال الضائعة والأموال المجهولة والمال والأموال التي حرمها الله وأولاة رب الله أربابها. وهكذا حيوان الكاهن لا يصرف إلى صاحبه ولا يطاه الكاهن بل هو محرم، لأنه في المقابل دعوة علم الغيب وكذاب، وكان يكذب على الناس ويستحل أموالهم بغير حق. هذا الحلوان يعطى إياه سمي حلوانا من الحلاوة، لأن يأخذه يعني بسهولة من دون كلفة، مجرد أنه قال له يكون كذا ويكون كذا ولد لك كذا يحصل لك كذا يكذب به وحياله وكذا، فلا يحل هذا العظم بل هو باطل ومحرم، ولا يعاد إلى الباطل لأنه يعاني كل على ذكر العدوان وأن يعود إلى مثل هذا، فلا يوصف به صار الجهة في خيسة ما قال المقيم رحمه الله، وهو كلام حسن كلام جيد. والله أعلم. نعم يرد على صاحبه، لا يرد على باطل، لا يرد على صاحبه، يرد على صاحبه. نعم لا بأس، لا بأس بكرامه، لأنه جاء في بعض الأحاديث لا بأس بكرامه، لا يكون بيع شراء. في بعض الأماكن يا شيخ تجرى مثل هذه الصورة التي مرت في الحديث، هو أنهم يعني يقول أنا بعت كذا ويقول أنا اشتريت كذا، فيفرضون على المشتري مثلا إذا كان باع بعشرة آلاف إما أن ينقص منها خمسين ويبيع يصلح ولا بأس، لكن ما قال النبي أبي تترك يصلح ولا بأس، هذا فيه الصلح يصلح ولا بأس. نعم. وإذا أمر الذي أراد أن يشتري لا أصلح بينهم التراضي، لكنهم لا يجبرون بس التراضي، التراضي يقولوا إما أن تطرح يعني حط 50 كلام واحد يصلح ولا بأس، 50 ولا 100 ولا 10 ولا كل واحد الصلح جائز بين المسلمين ما لا يكون في حرام. بالنسبة إذا أحد يكون ربا، فهل له أن يستطيع في وجوه الخلق إذا كان إلى الله؟ لا يعمل الربا ولا يأخذ الربا أصلا، لكن لو فعل عن جهل يصرف في وجوه الجهل مثل الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه وأشبه ذلك، أما أن يتعمد يقاولهم على استقبال عمل الربا وإذا فعل هذا لا يجوز. المقصود في سفر الدين أم يعني؟ قبل الدين أم يعني؟ بيجي هذا ما بعد هذا بيجي هذا قبل حاشق اللي حبيب بيجي حبيب إن هذا كان منظورا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك أيضا، والعصا هنا العصا الرشد واليقين فقد هو لا تنقل من حديثنا الحمد لما سواهما والله ينهي رسول ينهيانكم إلى أن الحديث الكثيرة فيها جمع كثيرة فيها جمع الضميرين يكون ذاك منسوخا ويكون لا أنه أظن اليوم أو لأنه نهى عن ذلك لأن يظن أن لأن يظن أن المعصية إنما تكون لهما جميعا لا لواحد منهما فلا المعصية فقط فيقرب الله أعلم أنه نسوخ لأن الحج على الحج كثيرة فيها كثير أو شاذ يعني السلاح الثاني يعني قاعدة إذا رمى الثقة ما يخالف الأحاديث التي أثبت منه يكون شاذا وهو أولى من النسخ يقول أولى من النسخ نعم الله عند العلماء نجاسة الخبز الخمر نجسة الخبز نجسة وليس نجسة واعترض على هذا لأن لا يبن من ذلك التحريم ولكن مشروع من العلماء هو هذا قالوا على هذا قالوا كل نجس لا يباع كل جميع النجاسات لا تباع بناء على هذا بجميع العلة نجسة قال آخر قوم بل الجماعة أنها محرمة لما فيها من العلل والفساد فجم بيعها لما فيها من مضر على آكل الميتة ثم مر على اكل الخنزير وما كان ثم مر على شارب الخمر لا لمجرد هجرة للناس فقط بل المواقف التي تجتمع عليها هذه الامور حطم قوي له قوته نعم لكن اذا كسر صاحبه لا بأس يكسر على حالة ما يجب لكن إذا كسر والواجب تكسيره فلا يقر يجب كسر ثم يبيع كسرة نعم لا في بأس من شرط نعم والله أعلم نقرب عندي والله أعلم إن العلة غير النجاسة نقرب والله أعلم إن المضار العظيمة اللي من الخمر والميتة والخنزير ولعل النجاسة جزء من العلة لا أنها كل العلة قد تكون جزء من العلة مع المضار الأخرى للخمر المضار الأخرى للميتة ولهذا الأصل ما فيها نجاسة لأن فيها شر أكبر وأن بيعها وسيلة للشرك وتعظيمها ولا علم الحاصل ان قدر لا مانع تكون النجاسه جزء من العله ولكن لا تكون العله فهناك علل اخرى في الميته والخنزير والخمر ولهذا المحرمات اقسام فيها النجس وغير النجس فالاصنام محرمه وليست نجسه والقمار محرم وليس شيئا نجسا بل لمضره عظيمه الربا محرم لمضره عظيمه محرمات متعدده كثيره نعم الصور اللي مثل العادة اللي هي مثل الأصنام ما تسمى صور محرمة مثل الأصنام يكون كبير ولا صغير وهو محرمة من الصور صلى الله عليه وسلم لها عن التصوير ولا عن المصورين هذا يدل على التحريم نعم والله وسلم على نبينا محمد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته إنما معناها طلب الرحمة من الله قيل هذا باطل من الوجوه أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم وطلب الصلاة من الله يختص برسله صلوات الله وسلامه عليه من الناس فما تنكره إن شاء الله تعالى الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مكلما لسمي طالب المغفرة غافرا وطالب العفو عافيا وطالب الصفح خاسقا ونحوه وإن قيل فأنتم قد سميت الطالب الصلاة من الله مصليا قيل إنما سمي مصليا بوجود حقيقة الصلاة منه إن حقيقتها السماء وإرادة الإسلام والتقريب وإعلاء المنزلة فهذا حاصل من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله. أما على الوجه الثاني أنه سمي مصليا لضربه ذلك من الله فلأنه لأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة فإنها أفعال لا تحصل من الطالب إنما تحصل من المطلوب منه والله أعلم. الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. الوجه العاشر والله الوجه الثاني الوجه الثالث أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالت من بركته ورسالته ويمن كفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن المرض فينقض اللفظ والمعنى فيصير التقدير الله إن وملائكته إن الله فارحموا واستغفروا النبي فاستغفروا أنتم له وسلموا وهذا ليس المراد الآية قطعا بل الصلاة المأمور بها فيها ليقترب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريره فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه بوجهين أحدها أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة فذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به. وضد هذا في لعن أعدائه السامئين من أعدائه السائلين لما جاء به فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعنة. وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله مصليا إنما يقال له مسترحما كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له ولطالب العطف مستعطفا ونظائره. ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه. وهنا قد سمي العبد مصليا فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحما لما صلى عليه، وكان يقول قد رحمه برحمة. ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشرة، وهذا معلوم البطلان. قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته، وإنما معناها طلب الرحمة من الله. قيل هذا باطل من وجوه، أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم، وطلب الصلاة من الله يختص برسله صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى. الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا لسمي طالب المغفرة غافرة، وطالب العفو عافية، وطالب الصف صافحا ونحوه. فإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا، قيل إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه، فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة، وهذا حاصل من صلاة العبد، لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل، والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله. وأما على الوجه الثاني فأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله، فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والتوليد والإرادة، وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة، إنها أفعال لا تحصل من الطالب، إنما تحصل من المطلوب منه، والله أعلم. الوجه العاشر قال لي وجوه لك ألا والحين قال لي وجوه لك ألا والحين نعم. الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، فأن الله سبحانه قال له من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرة. وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فصلاة الله على المصلي على رسوله جزاء لصلاته هو عليه، وهو معلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسها، إنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيد تعظيما وتشريفا. يزيده ويزيده تعظيما وتشريفا، والجزاء من جنس العمل. فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله، فأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه، فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. من يسر على معسر يسر الله عليه حسابه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن سئل عن علم يعلمه فكتمه أجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة، ونظائره كثيرة يوضحه. الوجه الحادي عشر ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فينكشف به عليه وجب غسله، وإن لم يمسحه أو جرس دفنا، لأن عثمان رضي الله عنه جعلنا مصاحبا بين القبر والمنبر، ويستحب النوافل مصرفا. هذا اسم الله اللهم صل على محمد اسم الله رحمه الله. فلا يجوز أن يكتب شيء فيه ذكر الله أو القرآن في شيء من النجاسات، يحرم ذلك، يكتب بالنجاسة، لأن هذا إهانة له، استخفاف به، فلا يجوز. لا يكتب القرآن بالنجاسات بالبول أو بالمياه النجسة، ولا يشرك الله كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكالتسبيح والتهليل وأشبه ذلك. فإن فعل ذلك غسل، ولو تعمد ذلك مع العلم استحق أن يؤدب لبنايته. وإذا بري المصحف والجرس فلا بقي يتبع به يدفن كما فعل عثمان، فإن المصاحف التي يأتي عليها ما يأتي على غيرها من الدروس والضعف والتقطع فلا تصدق هكذا، لأن إذا تركت ذهب فيها الرياح وخاف بها الناس وصارت بين الناس ووطئها الناس، فينبغي في هذه الحالة أن تذهب في محل طيب بعيد عن النجاسات أو تحرق كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم، فإنهم حرقوا المصاحف الأخرى ويروى أنهم دفنوا شيئا منها، فهذا كله جائز هذا وهذا. نعم. تستحب النوائي المصلى في جميع الاوقات الا اوقات النهي وثلاث الليل مرغم فيها، وهي افضل من ثلاث النهار وبعد النوم افضل، لان الناشئه لا تكون الا بعده، فاذا كتب ذكر الله تعالى وقال ما وقال ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له، يوم قولا الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقال اللهم اغفر لي أو لا تجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. كل هذا جاء به النص. صلاة النوافل مرغب فيها، صلاة النوافل مرغب فيها كصلاة الضحى والرواتب، تهجد الليل، صلاة من قبل العصر، صلاة ركعتين بين كل بين الأذانين، كل هذه مرغب فيها. لكن في غير وقت النهي. ومن وقت النهي فلا، ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وما بعد طلوع الفجر ما عدا سنة الفجر إلا ذوات الأسباب على الصحيح. ذوات الأسباب لا بأس بها على الصحيح، أفضل من قولها ولا مانع، وهي صلاة الكسوف حي في المسجد، صلاة الطواف لا بأس بها في وقت النهي والصحيح، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار كما جاء في الحديث الصحيح رواه مسلم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن الخلو في الليل أقرب إلى الخشوع والهدوء والتدبر والتعقل، كلها محل المشاغل، فكثرة النوافل في الليل أفضل، وكونها بعد النوم أقرب إلى الخشوع أيضا، لأن الناشئة لا تكون بعده، قال بها إن الناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، إذا كان بعد نوم وهجعة أنشط له وأقرب إلى الخشوع، وهي خلاف وهي مثنى مثنى، ثم السنة يصليها مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زاد اهل السنه صلاه الليل والنهار، زاد اهل العلم بسبب جيد، كله يتهجد بالليل ويكون بعد النوم هذا من الافضل وفيه خير عظيم، ينبغي للمؤمن ان يكون الحظ من ذلك، ان يكون الحظ من صلاه الليل، ويسحب له اذا انتبه من النوم ان ياتي يذكر الله فيما ورد، ويدخل في التهجد الليل الوتر ولو ركعة، أقله ركعة، يعني صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هي وإذا زاد عليها هو أفضل، ثلاث وخمس وسبع، وأفضل 11 أو 13، وإذا زاد صلى 20 أو 30 أو 100 فلا بأس بذلك، صلاة الليل مثلا مثلا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عادة صلى الله عليه وسلم، لكنها زاد 11 وربما صلى فلا تعرفها وربما صلى اقل من ذلك، هذا هو الافضل من التعرف واقل، هذا هو الافضل، لان اقرب الى الخشوع واقرب الى الركود والطمانينه والتركيز والقراءه، فاذا زادت الركعات قد يعجل فيها، قد يعجل في القراءه، وكلما قلت الركعات صار اقرب الى الخشوع والتركيز في القراءه واقرب الى موافقه السنه والتاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام، ويسحب له يستيقظ من النوم فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، زياده في وظيفه وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، كما جاء في الصحيحين عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعرح من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فقد يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، ثم ان دعا استجيب له وان صلى وتوضا قبل الصلاه، كل هذا جاء في الحديث، فينبغي المؤمن ان يعتاد هذا اذا استيقظ من نومه يقول هذا الذكر ويتوضا ويصلي ما تيسر ويدعو ربه ويكثر من الدعاء، هذا من اسباب الاجابه. نعم. نعم. بعض كتب العلم والمدارس فيها بعض الايات، هل يمكن مجرد التنبيه ولا بد من الجرائد يكتب عليها؟ ما تكفى هذه لا تجد التنزيق ما تبقى الآيات، قلت عن التنزيق أم الإحراق، إذا مزق التنزيق ما يبقى معها أذكر الله بادي ولا شيء من الآية في الإحرام أشبه في الإحرام. نعم رمضان متدخل من الإحرام. نعم لا لا لا قيمة. بعض الناس يقولون هذا يأكلون فيها هل يجوز؟ لا ما يجوز هذا امتهان لها لما لف فيها وجعلها سفرة لا يصح. لا يجوز قل لها أربعة من الليلة في النهار داخل الموضة عمي أما بالليل فلا ينبغي كما جفت العلم أنها باطلة لأن سلطة صلاة الذي مثنى هو معنى الأمر يصلي مثنى أما في النهار فاختلفوا فيها لأن بعضهم بعض العلم قدح فيه رواية جهات النهار قال فرد بها حبيب بن الأكبر وليس بي يعني ما يحب الكبر لهذا ولا بأس بالرجال مسلم فالأمر في النهار أوسع ولكن بكل حال ترك ذلك أولى بكل حال وأن يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الذي ينبغي في البطان نظام في البطان نظام لكن يقول بقوي خصوصا في الليل البطان في الليل أظهر في النهار محل الخلاف. نعم.